صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لمن وجه هذا الخطاب؟ لا شك أن خطابات الشريعة المقدسة بشكل عام، باعتبار أنها في صدد التشريع، تشريع الأحكام وبيان الحقائق والمعارف، لا تخص قوما دون قوم، ولا تخص مجتمعا دون مجتمع، وإنما تعم جميع المجتمعات، جميع الأجيال، جميع الأقوام. هذا المجموع الخليط من أقوام متعددة وأجيال متعددة وطبقات متعددة يعبر عنه بأنه أمة. اصطلاح الأمة غير اصطلاح القوم. القوم غالبا ما يطلق على تجمع نسبي أو قومي أو قبلي، أما كلمة أمة غالبا ما تطلق ويراد منها التجمع القائم على أساس فكر معين، فيقال الأمة الإسلامية والأمة غير الإسلامية، وإن كان قد يطلق على أسس أخرى، تجمعات قائمة على أسس أخرى، لكن كقاعدة القرآن الكريم بما أن ما يخص قوما معينين ولا مكانا معينا، وإنما نزل للكافة. النبي صلى الله عليه وآله بعث إلى الناس كافة رحمة للعالمين، بلا فرق بين أبيضهم وأسودهم وعربهم وعجمهم، بعث إلى الكافة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الخطاب القرآني وحتى خطاب السنة الشريفة، يعني الأحكام الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وآله، مناظر إلى قوم بأعيانهم. حتى لما يجي واحد للرسول عليه وآله الصلاة والسلام يسأله مسألة في صلاته، فيجيبه الرسول، توجد قاعدة، قاعدة اشتراك المكلفين بالأحكام، تقول أن هذا الحكم الذي بيان الرسول لهذا الشخص ما يختص بهذا الشخص، وإنما يعم كل مكلف. افرض سأل عن حكم الشيك بين الثانية والثالثة وجاوب الرسول، هذا الجواب ما يختص بهذا السائل، إنما يعم كل مكلف، لأن الشريعة ترسم قضايا عامة يعمل بها الجميع. هذه القاعدة. نعم، إذا قامت قرائن على أن هذا الحكم في في واقعة جزئية أو لشخص معين أو لجماعة معينة ذاك الوقت نعمل بالقرينة، لكن إذا ما عندنا قرينة لا، الأحكام عامة. فالآية لما تقول كنتم خير أمة، ماذا تعني بهذه الأمة؟ أولا تسمية المخاطبين بأنهم أمة هو بذاته يوحي إلى أن هؤلاء لم يخاطبوا بما هم مثلا الجماعات أو القبائل القاطنة في شبه الجزيرة العربية التي بعث بها النبي صلى الله عليه وآله، وإنما بما هم مكلفون برسالة، بما هم ناس بعث الله إليهم رسوله الكريم بهذه الشريعة، يعني أمة قائمة على عقيدة معينة. فإذا قائمة على عقيدة معينة فكل من اعتنق تلك العقيدة مشمول بهذا الخطاب، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لأن قسم من الكتاب ربما صرف الآية إلى قوم بأعيانهم، صحيح الرسول صلى الله عليه وآله بعث في منطقة شبه الجزيرة العربية، لكن الرسول لم يبعث للعرب فقط، وإنما بعث للناس كافة بالتأكيد. وعلى فرض أنهم ذاك الوقت، قد يقول قائل أنه لما صدر الخطاب كانت الأمة تتمثل في سكان شبه الجزيرة العربية، صحيح، لكن لا بما هم عرب، خوطبوا بما هم تجسيد للأمة آنذاك. فإذا اتسع نطاق الأمة فتكون مشمولة بالخطاب على اختلاف الأقوام الذين دخلوا في دين الله أفواجا، كلهم مشمولون بالخطاب. أما قومية معينة هي غير مقصودة بما هي قومية أبدا، على فرض أنها ذاك الوقت كانت هي تمثل الأمة فبما هي تمثل الأمة لا بما هي قوم آل فلان وآل فلان، لأن القرآن الكريم نزل للكافة، هذه قضية يجب أن نعرفها. فإذا عرفنا هذه القضية يأتي السؤال، أنه هؤلاء الذين بدأ بهم النبي صلى الله عليه وآله حركته الرسالية سكان تلك المنطقة، أولا لماذا بعث النبي فيهم دون غيرهم؟ يعني أسباب اختيار ذاك الشعب لحمل هذه الرسالة ما هي؟ هذا سؤال. السؤال الآخر أنه القرآن الكريم لما يصفهم بالخيرية، هاي الخيرية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وآله، يعني كان موعدهم خير، كانوا خير أمة، يعني أنه أنتم قبل أن يبعث الرسول كنتم خير أمة، هذه كنتم للماضي، كأنها تتحدث عن الماضي، أو لا كنتم خير أمة يعني صرتم خير أمة. آخر كلمة كان مرة تطلق ويراد بها الماضي، تقول فلان كان كريما يعني فيما مضى، أما فيما بعد ذلك ربما بقي على كرمه وربما ماذا توقف عن ذاك الكرم. ومرة كان بمعنى صار، الله لما نصفه بأنه كان عليما كان رحيما ما تقصد الماضي فقط، إنما تقصد الصفة الذاتية لتأكيد الذات في اللغة العربية، لتأكيد تلبس الذات بالصفة تستعمل كلمة كان، كان عظيما كان حليما كان عليما، يعني أنه صار يعني منذ كينونته منذ الأساس بذاته هو كريم هو عليم. فإذا كنتم خير أمة يعني صرتم خير أمة فيما بعد ذلك. الصحيح هو هذا الثاني، لأنه لو ترجع إلى تاريخهم قبل الإسلام ما كانوا خير أمة بالتأكيد، بأي ميزان يكونون خير أمة؟ يعني هي المسألة ليست بالعرقية، المسألة مسألة قيم ومبادئ، وما بين الله وبين أحد من خلقه قرابة أبدا. العباد عباد الله سواسية كأسنان المشط بين يدي الله تبارك وتعالى، لا فرق بين قوم وقوم، ولا بين لون ولون، ولا بين لغة وأخرى في التميز عند الله. نعم اللغات تتمايز، الصفات تتمايز، الكمالات تتمايز، الكفاءات، الحضارات، لكن هذا ما يخول الإنسان أن يرى لنفسه الأفضلية على غيره من عباد الله. من جهة الإنسانية هم في الإنسانية سواء، من جهة العبودية لله عز وجل هم سواء، من جهة الأحكام والقوانين التي رسمها الله عز وجل للعباد هم سواء، لا فرق بين أحد وآخر أبدا. ولهذا لما قال بعضهم لآخر يا ابن السوداء، كأنه يعيره، زجره رسول الله صلى الله عليه وآله، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، أو أدركك عرق من الجاهلية. ليش تعير أنه ابن السوداء؟ نتيجة السوداء إنسانة لونها أسود، اللون يعني يعطيه امتياز أبدا، ولا النسب يعطي امتياز. ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم. من هنا لو رجعنا إلى تاريخ تلك الأمة لابد أن نبحث عن هاتين النقطتين. النقطة الأولى أن الرسول ليش اختار المنطقة مقرا ومنطلقا لبعثته؟ طبعا هو ما اختار من عند نفسه، إنما اختار ما اختاره الله له. الله أعلم، الله تبارك وتعالى هو الذي يحدد الرسول والرسالة والزمان والمكان. وبالتأكيد الرسول هو ما اختار لنفسه، الله تعالى هو الذي اختار له. طيب ينقل السؤال أن الله عز وجل قطعا راعى اعتبارات معينة لما جعل بعثة المصطفى صلى الله عليه وآله في أولئك القوم وفي شبه الجزيرة العربية، قطعا هناك اعتبارات، وإلا لماذا لم يبعث في غيرهم؟ طبيعي غيرهم بعث إليهم أنبياء كثيرون، ما شاء الله 124 ألف نبي، لكن سر اختيار هذه المنطقة لبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطعا هذا يثير سؤالا عريضا، ما هي الاعتبارات؟ حقيقة توجد جملة من الاعتبارات لاختيار تلك المنطقة. أولا الخلفية الرسالية في تلك المنطقة، منطقة شبه الجزيرة العربية كانت مهجرا لبعض الأنبياء، مثل من؟ مثل إبراهيم عليه السلام هاجر إليها، وكانت أيضا ممرا لبعض الأنبياء مثل نوح عليه السلام مر بها، وكانت مقرا لبعض آخر مثل إسماعيل عليه السلام، وكانت مفرا لقسم رابع كإدريس عليه السلام. فهي مهجر، وهي ممر، وهي مقر، وهي مفر. هذه الخلفية الرسالية بالمنطقة تعطيها استعداد وتهيؤ لاستقبال الرسالة الجديدة. ناحية الخلفية الدينية، هذه المنطقة تحتضن بيت الله الحرام، تحتضن أشرف بقعة على وجه الأرض، وقطعا هذه القدسية تهيئ سكان تلك المنطقة لاستقبال الرسالة. ثالثا الخلفية الخلقية في تلك المنطقة، يصفهم بعض الخلفاء يقول إن فيهم أنفة الإبل. كيف إذا عنف البعير يصعب مراسة؟ فيهم الأنفة. ف فمن عرف كيف يقوده قاده إلى ما يريد. هذه الأنفة تجعل فيهم نوعا من الشمم يدفعهم للمواجهة، يدفعهم للتحمل، للاقتحام. والرسول بعث برسالة جديدة تصطدم مع مصالح الكثير، قطعا راح يدخل في مواجهة، فيحتاج إلى ناس يحملون أنفة عالية حتى يقفوا إلى جانبه. عندهم سلبيات، لكن كانت هنالك أيضا إيجابيات في تلك المنطقة. على فكرة هي صحيح منطقة كانت غارقة في الجاهلية، لكن أولا هي الجاهلية ما كانت فقط في شبه الجزيرة العربية، الجاهلية كانت في مختلف أنحاء العالم. لما ترجع إلى كتب الحضارة تتحدث عن جاهلية اليونان وجاهلية الرومان وجاهلية الفرس وجاهلية أقوام آخرين، كل الأمم مرت بجاهلية. الشيخ السبحاني في كتابه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله يروي عن بعض المصادر ما معناه أن أول من ابتدع بدعة المقابر الجماعية هو كسرى أنوشروان. إذا كان بعض قبائل شبه الجزيرة تئد بعض البنات في حالات، مروي هذا عن كندة وبعض القبائل، يعني حالات محدودة، ولو كان الظاهرة كلية ما كان استمر النسل. والوأد ما كان فقط يتركز على البنات وإن كان هو الغالب، ولكن كان عندهم وعد للبنين والبنات. لهذا قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إنفاق. أحيانا كانوا يقتلون الأبناء أيضا لا فقط البنات، لكن كان يقتلون البنات أكثر. يقول في كتابه أن أول من أسس للوأد الجماعي هو كسرى أنوشروان، فقد وأد في أحقاب وحوادث متعددة قرابة 80 أو 100 ألف بين ذكر وأنثى، وانتشر ذلك وسر وصل إلى شبه الجزيرة. حتى موضوع الأصنام، الأصنام جاءهم من الشام، وقيل أنه جاءهم من مناطق أخرى، لأن هذه المنطقة هي أساسا هي منطقة إبراهيم الخليل رائد التوحيد، ومنطقة إسماعيل عليه السلام الذي عبرنا عنها مهجر ومقر ومفر وممر للأنبياء. لكن سرت إليهم ماذا؟ هذه الأوبئة أو هذه الأمراض، مرض الوعد سرى إليهم، مرض الوثنية سرى إليهم. من أين؟ بعضهم يقول من الشام، من الغشاشنة، هناك وثنية للرومان. ينقل بعض المؤرخين يقول بحكم التجارة بين الشام وبين شبه الجزيرة فتأثروا بذلك. بعد وقسم يقول أنها من بقايا قوم عاد وثمود والعمالقة اللي كانوا يحكمون الشام قبل الغشاشنة أيضا، ومن قوم نوح، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. والآية الكريمة: فأخذوها من هؤلاء قوم نوح، متقدمون بمئات السنين، بقرون من الزمن على عصر الجاهلية الثانية. ولهذا القرآن يذكر جاهليتين: جاهلية العادية، حمية الجاهلية عبر عنها، وهناك جاهلية أسبق. قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الأولى هي جاهلية العمالقة وجاهلية زمان قوم نوح، هناك كان السفور بشكل فظيع. أما في الجاهلية الثانية كان هناك سفور، لكن كان إلى جانبه حجاب، بحيث أنه صارت معركة الفجار، هذه من المعارك الحروب المعروفة أيام الجاهلية، صارت على أثر مجموعة من الشبان نازعوا امرأة خمارها في السوق فهاجت المعركة، والمرأة صحيح كان أحيانا تهان عندهم، تؤد عندهم، لكن كان هنالك أيضا جوانب إيجابية في موقفهم للمرأة. مثل من؟ كالذي ذكره أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: لقد كان الرجل يضرب المرأة بالفهر أو الهراوة، بالحجر أو العصا، فيعير هو بذلك وعقبه من بعده. إذا يضربها يعير على أثر لطمة، لطمة امرأة هاجت حرب ضروس استمرت سنين متمادية بين قحطان وبين عدنان على أثر لطمة امرأة، منتبه جيدا. فكانت هالمعاني موجودة في الوقت الذي كان مثلا يقول أصحاب التاريخ الأمم الأخرى تعامل المرأة بشكل غاية في القسوة. مثل من؟ مثلا الهند، الهنود كانوا إذا مات الرجل يحرقون معه، يحرقونه هو وزوجته، نعم الزوجة كانت تحرق معه. مثلا القانون الكسروي، القانون قانون الأكاشرة، في بعض الأحقاب كان يعاقب المرأة بإجبارها على الانتحار، يجبرها على ما يقتلها، لا يجبرها على الانتحار إلى آخره. فكل الأمم، أنت ما فيك تجي إلى أمة من الأمم تقول هذه الأمة زكية 100%، نقية 100%، أو إلى قوم تقول هؤلاء 100% هم أشكياء، أو إلى مكان، إلى بلد، إلى قبيلة، أبدا. ولهذا ألفت نظركم إلى شيء، هذه الروايات اللي نسميها روايات القبائل وروايات الأقوام وروايات البلدان، يعني مثلا روايات تجي تمدح مدينة من المدن وأخرى تذم نفس المدينة أو تذم مدينة أخرى، روايات تمدح عشيرة قبيلة من القبائل وتمجد بها، وروايات تذم، روايات مثلا تمتدح صنفا معينا وروايات تذم ذلك الصنف. هذا النوع من الروايات في الأعم الأغلب تخضع للأهواء، والرواية إذا كان فيها احتمال الهوى بحيث يزلزل الثقة في الرواية تسقط عن الحجية. وهذا هو رأي سيدنا الأستاذ سيد الشهيد الصدر الأول أعلى الله مقامه الشريف، أن الروايات التي فيها احتمال الهوى في جعل الرواية قوي، افرض واحد مثلا من قوم كندة يصير بناء يذكر روايات أحاديث عن الرسول في فضل كندة، آخر عند عداوة مع مخزوم فيضع أحاديث في سب مخزوم، واحد راح إلى مصر مثلا صارت له مشكلة هناك صار بلا يجعل رواية في ذم أهل مصر، آخر يضع روايات في مدح أهل الشام. هذا النوع من الروايات في واقع الأمر ينبغي التحفظ منها والوقوف عندها، لأنه إذا تفتح المجال أمام هذا قد يصطدم مع قيم الإسلام. الله عز وجل لا فرق عنده بين عباده من حيث إنسانيتهم عبوديتهم، فأنت ما فيك تجي إلى قوم تشطب عليهم 100%، لا، فيهم الصالحون وفيهم الطالحون، كل بلد فيه الصالح وفيه الطالح. أما هذه العنصرية المقيتة، الإنسان يجي يفضل بالمطلق، يفضل قومه على غيرهم، أو يفضل بلده على غيرهم، أو عشيرته على غيرهم، أو مهنته على غير، بالمطلق، هذه المطلقات لا تجوز شرعا. التفصيل هو الصحيح، تقول أنه فيهم الصالح وفيهم الطالح، فيهم المستقيم وفيهم المنحرف، هذا هو الواقع، وهذا الذي يمليه العقل، وهذا هو الذي يمليه الشرع في نفس الوقت. فمن هنا تجد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أول ما دخل مكة فاتحا وأقر أشياء ألغى أشياء، ومن هذه الأمور التي ألغاها التعصب للقومية، وقال لهم لا نشبك التقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب وأنا سيد ولد آدم، ألا إن كل ترات على غير دين الله فهو تحت قدمي هاتين. يجي واحد يقول مثلا كما قال شاعرهم: لنا الدنيا ومن أضحى عليها، ونبطش إن بطشنا قادرين، إذا بلغ الفطام لنا وليد تخر له الجبابر ساجدين، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. هذا المنطق شجبه الرسول صلى الله عليه وآله. القرآن الكريم قبل ذلك بقوله: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب، فإذا ذيك المنطقة فيها خلفية رسالية، فيها خلفية دينية، فيها كذلك أيضا خلفية خلقية، فيها خلفية اقتصادية كانت تدعو إلى طلب المنقذ. الزهراء عليه السلام كانت تصفهم بهذه الأوصاف، تقول: وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، تشربون الطرق الماء الآسن، وتقتاتون القد الجلود غير المدبوغة، وتقتاتون القد والورق، أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك الخلفية السياسية بالمنطقة. المنطقة ما بيها دولة، ما بيها قانون، ما بيها مؤسسات. ملتفت أنت يعني في المنطقة، ما أريد أروح إلى أحراش أفريقيا وأدغال أفريقيا، لا، في المنطقة الذي بيها مثلا دولة المناذرة ودولة الأكاشرة والرومان بصوب واليمن بصوب، هذه كلها بيها دول. أما بالمنطقة، المنطقة الوحيدة التي تخلو من منطق الدولة ليس فيها نظام سياسي بالمعنى القانوني هي شبه الجزيرة العربية، مجموعة قبائل ممزقة يغير بعضها على بعض. فجاء الإسلام وجعل منهم أمة من جهة، وأقام لهم دولة من جهة أخرى، وقال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وعلمهم مبدأ الولاية العامة. ما كان عندهم مبدأ الولاية العامة أبدا، كل منهم يرى نفسه أنه رئيس الناس جميعا، ومعروف فيما بينهم كثرة الحروب والسطو والنهب وإلى آخره. ما أريد أنا أجردهم من كل إيجابية، قلت قبل قليل منطقة فيها سلبيات وفيها إيجابيات، ومنها أن الرسول صلى الله عليه وآله لما دخلت عليه الخنساء أخت صخر، صخر مشرك وهي ما كانت بعد مسلمة، مع ذلك الرسول استعاد معها ذكريات صخر وكرم صخر ومكارم صخر وحسن أخلاق صخر وإنسانية صخر، وقال: أنشديني ما قلت في صخر، فأنشدته: وإن صخرا لمولانا وسيدنا. الرسول يسمع، تصور هو الرسول يطلب منها أن تقرأ شعرها: وإن صخرا لمولانا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشتوا لنحاروا، يعني ينحر الإبل ويطعم الجياع، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار، العلم الجبل يعني، وله الجوار في البحر كالأعلام، الجبال يعني لبروزها، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار. والرسول يسمع وما اعترض عليها. قال: هاتي، يعني طلب منها المزيد. قالت: يذكرني طلوع الشمس صخرا، وأبكيه لكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. صور الرسول كان يكرم المواقف الكريمة، كانت هناك مواقف كريمة، مثلا هذا شاعرهم الذي يقول: ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي ينزل القدر، ما ضر جارا أن يجاورني ألا يكون لبابه ستر، أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارتي الخدر. شمم عالي هذا، يقر الإسلام ويباركه. أو ذاك المقنع الكندي الذي يقول: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني أمي لمختلف جدا، فإن جزروا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس كريم القوم من يحمل الحقد. زين، إذن هناك معاني كريمة كانت المنطقة مهيئة بها اللغة العربية التي ما تعتبر مجرد لغة. اللغة العربية في الواقع علم، والحديث في اللغة العربية وأشرار هذه اللغة التي أنطق الله تعالى بها إسماعيل عليه السلام كما جاء في الروايات. أول من فتح فمه باللغة العربية على اتساعها، طبعا بدورتها الثانية، هناك تحقيق في هذا الموضوع، آدم عليه السلام بدأ باللغة العربية كما ورد في بعض الروايات، يعني قبل قصة إسماعيل. لكن بعد ذلك دخلت ألسنة أخرى فتبعثرت اللغة العربية إلى أن استأنفت دورتها الثانية على لسان إسماعيل سلام الله عليه، واتسعت هذه اللغة وأصبحت لغة القرآن الكريم. ويكفي أن القرآن الكريم معجزة بهذه اللغة. التفتوا جيدا، لما ترجم القرآن إلى لغة أخرى يفقد إعجازه، تبقى بعظمته لكن يفقد إعجازه، إعجازه بكونه بهذه اللغة. ولهذا ما يصح تسمي الترجمة قرآن، الصحيح شرعا أن يسميه ماذا؟ ترجمة القرآن. القرآن هذا القرآن الذي هو بهذه اللغة، والرسول صلى الله عليه وآله أفصح من نطق بالضاد. فالحاصل هنالك حسنات. إذا أريد أعدد الخلفيات والاعتبارات الداعية إلى اختيار هذه المنطقة مقرا لبعثة الرسول صلى الله عليه وآله كثيرة في الواقع، لكن هذه لمحات وإشارات إلى بعضها، أن المنطقة فيها تأهل من جهة، وفيها فزع إلى المنقذ من جهة أخرى، وفيها استعداد لماذا؟ للتضحية والمواجهة من أجل إعلاء كلمة الله في الأرض. طيب، قام الإسلام على ساق، هل يعني أن الإسلام قصر على أولئك القوم؟ أبدا، الإسلام جاء للناس كافة، هذه نقطة. ثانيا، أنه الملاك في الإشادة بأي قوم ليس قوميتهم، وإنما مدى حملهم لرسالة الله، بدا حملهم لأمانة الله. فإذا تخلوا عن أمانة الله عز وجل حينئذ نقلت هذه الكرامة عنهم إلى غيرهم. ولهذا القرآن يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ملتفت جيدا، يعني لا تتصورون أنه أنتم مدللون، أنه أنتم أفضل من بقية الأقوام، أبدا، الأقوام عند الله سواء، كلهم عباد الله. أنتم ميزتكم أنكم في فترة ما حملتم الرسالة وكافحتم دونها وضحيتم من أجلها فأكرمكم الله، فإذا خذلتموها خذلكم الله، وإذا خذلتموها وتصدى غيركم لحملها أكرمه الله عز وجل وإن لم يكن منكم. فالمسألة ليست مسألة نسب أو مسألة قوم معينين، حتى يأتي آتي ويقول أنه هذه الآية الكريمة هي نزلت في القوم الفلانيين بالخصوص، أبدا، هي إنما نزلت لتخاطب الأمة. كنتم، إذن كنتم خير أمة، خير أمة يعني كانوا بالماضي، أبدا، أمير المؤمنين سلام الله عليه في كلامه في نهج البلاغة يقول: وأنتم في شر دار وعلى شر دين. وصف حالهم قبل الإسلام. في شر دار ليس المقصود أشر دار، لا، يقصد دار شر باعتبار وجود الوثنية، وجود المفاسد، وجود الظلم والعدوان. فيعبر يقول في شر دار، وما يقصد أشر دار. كيف تكون أشر دار وهي الدار التي فيها بيت الله الحرام، فيها المسجد الحرام؟ ما يقصد هنا بالشر الأشر. كذلك شر دين ما يقصد أنه أشر دين على وجه الأرض، لا، دين شر هذا المقصود. كيف؟ لأنه دين وثنية، دين أصنام. لما وفد أحد الصحابة على ملك الحبشة على النجاشي وسأله عن قصتهم، قال: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فبعث الله فينا رسولا منا نعرف نسبه وعفافه وصدقه وأمانته، فأمرنا بعبادة الله وحده وخلع ما دونه من الأنداد والأوثان وأن نحسن الجوار ونصل الرحم، وعدد محاسن الإسلام، فأنقذهم الله تعالى. إذن هم ما كانوا خير أمة أبدا، إنما صاروا خير أمة بماذا؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهم خير أمة طالما تمسكوا بتلك الرسالة التي هي الملاك، كما عبرت، في رفعتهم وفي كرامتهم. فإذا تخلوا عنها تخلت عنهم الكرامة. الوضع الذي مر به المسلمون في أحقاب متعددة، في مراحل متعددة، الحقيقة مثير للانتباه. هذه الأمة، الأمة الإسلامية، مر بها دور وقد ملكت القرار على وجه الأرض. أقوى دولة على سطح الكوكب هي دولة الإسلام، لكن مرت أدوار أخرى، حصلت نكسة واستمرت النكسة واستمرت النكسة، وإذا بالذين كانوا يعطون الجزية ويدخلون إذا دخلوا صاغرين خائفين، وإذا بهم يأخذون جزيات وجزيات بعناوين وعناوين ويدخلون وهم المهيمنون، بينما إذا أراد المسلم أن يدخل في بعض البلدان يدخلها خائفا مذعورا. إذا أذن له بالدخول، الأمة الإسلامية بحاجة إلى أن تعيد النظر بنفسها. البلاء الذي نزل بالأمة نتيجة تخاذل هذه الأمة عن دينها وعن قيمها. وليس لنا ضمان لكرامتنا ولأمننا واستقرارنا إلا بتمسكنا بقيمنا وتمسكنا بوحدتنا من جهة أخرى. كنتم خير أمة أخرجت للناس. طيب، بماذا صاروا خير أمة؟ قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن هنالك عناوين ثلاثة، هذه هي التي كانت السر وراء كونهم خير أمة. الإسلام فيه آلاف الأحكام وآلاف المعارف، لكن القرآن الكريم ذكر نص على هذه الأمور الثلاثة قطعا لأهميتها، وأخر الإيمان. لاحظوا، قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والحال الإيمان مقدم على الأمر بالمعروف. لماذا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الإيمان؟ السر في ذلك لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمانة الإيمان. الأمة لا تضمن إيمانا سليما إلا بأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ومعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل بساطة أنك لا ترى منكرا واضحا وأنت تقدر على النهي عنه بالأسلوب المناسب إلا وعليك أن تنهى عنه، ولا ترى معروفا متروكا واجبا، وأنت قادر على أن تأمر به بالأسلوب المناسب إلا وعليك أن تأمر به. غايته هذا كلام عريض مجمل يحتاج إلى تفاصيل ليس هنا موضع بيانها، لكن من مزايا الأديان أنها شرعت لا فقط الإسلام، لا حتى الأديان السابقة. الله عز وجل لما استنكر على بني إسرائيل قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون، يقول كان يعملون المنكرات والفريق الآخر يتفرج وكأن شيئا لم يكن، لبئس ما كانوا يصنعون. النهي عن المنكر فريضة لا فقط في الإسلام في شريعتنا وإنما في جميع الشرائع. والإمام علي عليه السلام يقول ألا وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقصران أجلا أو عمرا ولا يقللان أو يمنعان رزقا. بالنتيجة الذي الله عز وجل كاتب إليك يحصل بالتأكيد. وإذا يصير بناء الإنسان يتحايل أنه بالقعود عن فريضة الله عز وجل يعني بمخالفة أحكام الله يحصل عمر أطول يحصل أموال أكثر، خل يطمئن أن هذا ما رح يحصل. يعني أي فريضة من فرائض الله يتركها الإنسان بأمل أن توفر له شيء، توفر له شيء بصحته بأمواله بغيره، ما راح يحصل هذا. الله عز وجل راح يفوت هذا المعنى عليه، وراح نعم الحقيقة يبتليه بما ينغص عليه عيشه. كم من أناس داشوا أحكام الله عز وجل بأقدامهم لتزيد أعمارهم أو صحتهم أو أموالهم، لكن على ساعة يبتلى بمرض عضال نعم ينهي حياته أو يتلف أمواله. أمير المؤمنين عليه السلام يقول ما ترك الناس من أمر دينهم شيئا لأصلاح دنياهم إلا وفتح الله عليهم ما هو أضر منه. يتصور هو أنه إذا خالف هذا الحكم الشرعي راح يحصل أموال أكثر، راح يحصل جاه أكثر، يحصل عمر أكثر، بينما الله عز وجل ينتقم منه بطريقة أخرى من حيث لا يدري. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهم خصيصة ذكرها القرآن الكريم ووصف بها هذه الأمة. فإذا التزمت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت خير أمة، احتفظت بخيريتها، وإلا سقطت تلك الخيرية وفقدت تلك الكرامة. وأشد شيء أن يجور بعض هذه الأمة على بعض. نحن بحاجة إلى إعادة النظر في أنفسنا، نحن مدعوون دائما، ولكن في هذه الأيام العصيبة خصوصا أن يرحم بعضنا بعضا، وأن نحرص على انسجامنا وعلى وحدة كلمتنا، وعلى أن لا نجعل للعدو سبيلا علينا، وأن نحافظ على أمننا واستقرارنا. فإن العدو وإن تلبس بلبوس الصديق المحامي ولكنه في الواقع إنما يريد مصلحته قبل كل شيء، وإذا اقتضت مصلحته أن يضرب بك عرض الجدار ضرب بك عرض الجدار. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه، القرآن يقول فاتخذوه، يعني لا تتعامل معه على أساس أنه صديق أو على أساس أنه نعم يريد بك خيرا أو أنه ربما ساعت رحمة مرت برأسه. وأي رحمة تمر بالشياطين، هم لا يريدون إلا السوء ولا يريدون إلا النكبة ولا يريدون إلا النكسة للأمة الإسلامية جمعاء. فلهذا المفروض أن يكون الإنسان المؤمن على حذر، وأن تكون الأمة على حذر لكي تحتفظ بكونها خير أمة أخرجت للناس. ولهذا لما تدهور الوضع العام في أيام يزيد ابن معاوية وأصبحت الأمة الإسلامية مهددة بخطر حقيقي، حينئذ انتفض أبو الشهداء الحسين سلام الله عليه. أي انتفاضة؟ لاحظوا عظمة موقف الحسين، ألخصه لكم بكلمات وجيزة. تدري موقف الحسين عليه السلام وتضحية الحسين وكفاح الحسين وكل ما تحمله الحسين، هو أن يعلمنا أن الصوت مقدس، وأنه يضحى دونه بالنفس والنفيس. التفتوا لهذه العبارة، لما يصير تصويت تصوت على شيء، أي شيء صوت عليه بنعم أو بلا، وخاصة التصويت لمن تريد أن تسلمه زمامك بيده. الحسين عليه السلام ماذا طلبوا منه؟ طلبوا منه صوته، هو المعركة كانت على الصوت، تعال اعطينا صوتك ليزيد ابن معاوية. اكثر من هذا؟ هذا كان المطلوب. لو ان الحسين اعطى صوته ليزيد لكان ماذا؟ لكان يترك، ما يجري هذا الذي جرى عليه. كل الصراع على صوت، اعطنا صوتك، تعال بايع. الحسين رفض، وإلا الحسين ما نهض ليفرض نفسه على الناس بالقوة، تعالوا بايعوني، ابدا. الحسين ما جاء ليفرض نفسه على الناس بالقوة نهائيا، هذا ليس من دأب آل محمد صلوات الله عليهم طول تاريخهم، ما فرضوا نفسهم على الناس أبدا. ولكن كل موقف الحسين روحي له الفداء، أن سلطة يزيد طلبت منه أن يبايع فرفض. لماذا رفض؟ رفض التصويت ليزيد، لعلمه أن التصويت ليزيد يعني دمار الإسلام، يعني أنه دمار الأمة الإسلامية، وليعطينا درسا كيف أن الصوت مقدس بحيث لا يعطى لكل أحد. فصوتك دينك، وصوتك مبدأك، وصوتك شخصيتك، وهذا أفضل درس نتعلمه من الحسين صلوات الله وسلامه عليه. قال له أحدهم أبا عبد الله لئن لم تبايع لتقتلن، فقال عليه السلام سأمضي وما بالموت، عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وواسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مثبورا وقاتل مجرما، أقدم نفسي لا أريد بقاءها لتلقى خميسا في الوغى وعرمرما، فإن مت لم أندم وإن عشت لم ألم، كفى بك ذلا أن تعيش وترغما، أما إني لا أرى الموت إلا سعادة. قبل هذا يقول ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. صاح ارشد يا حادي وسير وتجدم على ضعوني، هيهات اصبر على الضيم وعلي تغمض عيوني، لنصي صوت العليل الصيح يا اهل الضعن تأنوني، يا اهل وياكم اخذوني وحدي لا تخلوني، عليكم يا من عيوني فرق فرقاكم هدم حالي وروح المرض سلاها، يا ويلي من سمع حسين رد من الضعل ليها، قعد يمها يصبر وعلى الفرق يسليها، يقلها يا أضوى عيوني دمعتك لا تهليها، يا بويا أهل الوطن ردي وخلينا رشد بقصدي وانت ذوبت شبدي تراني من اسمع ونينك روح تزود بالوحي. الحسين صلوات الله وسلامه عليه لما رأى أنه لا بد من العزيمة على الرحيل من المدينة قرر الرحيل بكامل ثقله وعياله. الحسين بأبي وأمي كان عنده 5، تزوج 5 من النساء كما في الروايات، أولهن ليلى أم علي الأكبر وفاطمة الكبرى، والثانية هي الكسروية التي هي من سلالة كسرى أنوشروان وهي أم الإمام السجاد سلام الله عليه، والثالثة هي الرباب بنت امرئ القيس وهي أم عبد الله الرضيع وسكينة، والرابعة هي أم إسحاق التيمية أم علي الأصغر وفاطمة الصغرى، والخامسة هي عاتكة القضاعية أم جعفر ومحمد ورقية. جعفر قيل أنه مات صغيرا وكذلك محمد، وقيل أن محمدا استشهد يوم الطف، يعني إذا كانت هذه الرواية صحيحة يكون الحسين عليه السلام قد استشهد من أولاده 3 يوم عاشوراء، علي الأكبر وعبد الله الرضيع ومحمد، وهنالك من يضيف علي الأصغر وأنه غير عبد الله الرضيع. فالشاهد أن الحسين خرج بكامل ثقله وعياله ولم يترك إلا فاطمة الكبرى، لم تكن كبيرة السن كثيرا، يعني مثلا فاطمة الصغرى عمرها 11 سنة، فاطمة الكبرى عمرها مثلا 13 سنة، وكانت قد ثقلت بها علتها، كانت مريضة، والحسين عليه السلام خشي إن أخذها معه أن تموت في الطريق، ولكن هذه العلوية تعلقت بركاب أبي عبد الله تلتمسه أن يأخذها مع يا والدي يا والد الطيب سجاياك يا بويا أخذني يا بويا حسين وياك يا أبويا ما لحال فرقاك بويا بظلال عزك عشت وحماياك أو يوم الذي ما شوف ملقاك ما كنت حسب من العمر ذاك يا أليت روح تروي يا حويا وهكذا الحسين عليه السلام أصر عليها بالبقاء وكلف بها عمه أخاه محمد بن الحنفية وعبد الله بن جعفر، ومن النساء كلف بها أم البنين أم العباس عليه السلام وأم سلمة، وبقيت هذه العلوية بقيت وحدها في المدينة، كلما دخلت دار أبي عبد الله دخلت حجرة الحسين، كلما نظرت إلى مهد عبد الله الرضيع انفجرت بالألم والبكاء، وظلت تنتظر خبر أهلها. الحسين عليه السلام كان يوافيها بالرسائل الواحدة تلو الأخرى، كلما نزل منزلا جديدا في الطريق كتب لها رسالة، إلى أن نزل إلى أرض كربلاء جاءت رسالة واحدة من أرض كربلاء، وبعد ذلك انقطعت الرسائل، وبقيت فاطمة تنتظر خبر أبي عبد الله، إلى أن عادت عائلة الحسين من السبي إلى المدينة مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والأحزان جينا. جاءت عمتها زينب عليها السلام ومعها بنات رسول الله، دخلنا إلى دار الحسين. أقبلت فاطمة تنظر في وجوه النساء، لم تعرف عمتها زينب، وذلك لأن المصائب أخذت ما أخذها من مولاتنا زينب، وغيرت شمائلها. نادتها يا عم الدهار ما أنصف ويا في يوم عاشر من محرم أخذ ويليا. والله يا عم تعذبت من جور دنياي، لكن وصيت حسين صبري ولا تجزعين. يا عم خبرك مختصر من غير تفصيل. الله أكبر، ما هذا المختصر؟ يا عم خبرك مختصر من غير تفصيل. رضوا يا عم جسم ابوك حسين بالخيل، وظل جسمه مرمي على الثرى من غير تغسيل، ايو تال دفن من غير راس وغير جفين. آيه يا قلب زينب كم قاسيت من محن. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم آمنا في أوطاننا لا سيما في هذا البلد الكريم. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وتغمد اللهم وابعث اللهم إلى أرواح أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.